الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث إن شاء الله في كتاب المناسك من شرح السنة للإمام البغوي، وقد عرفنا فيما سبق مواقيت الحج الزمانية والمكانية، وعرفنا حكم الحج وشروط الاستطاعة والنيابة في الحج وحج الصبي وحج العبد. بعدما وصلنا إلى المواقيت التي عرضناها وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قصد مكة للنسك ألا يجاوزها إلا محرما، هذا ميقات. داخل مكة للعمرة حج لازم تحرم من هنا وجوبا، فإذا قصد مكة للحج والعمرة ومر بالميقات ولم يحرم عالما فقد ترك واجبا وآثم بذلك ونقص من نسكه على قدر ما ترك، ولا يسع إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم، فإن مضى فقد نقص من أجل كما ذكرت وآثم بترك الواجب. طيب، وصلنا الميقات فقد الوقت، ما المطلوب فعل للإحرام؟ احنا في الميقات قلنا في هذا الميقات لا تتجاوزه إلا محرما. طيب أنا بأحرم إزاي؟ اسمع، قال الإمام رحمة الله عليه: باب الاغتسال بالإحرام. وصلت الميقات، أول حاجة هتعملها الغسل، الاغتسال للإحرام. قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: حدثنا جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كنا بذي الحليفة، اللي هي ميقات أهل المدينة المشهورة عند العامة بأبير علي، فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام، فأمرها بالغسل والإحرام. ثم أورد الرواية الأخرى عن حاتم بن إسماعيل المدني قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار هو بعبر عن الأنف الحفاظ الذي تستعمله المرأة في وقت الدورة. قال الإمام رحمه الله عليه: الغسل للإحرام مستحب، في الميقات يستحب الإنسان قبل أن يهل بالنسك أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس، يعني هي نفساء فتحرم عليها الصلاة والقيام بالبيت والصيام والجماع، فهي هتغتسل وهذا الغسل مش هيحل شيء، فإذا كان أمرها بالغسل ولم ينفعها الغسل يبقى غيرها من باب أولى. قال: لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس، فالطاهر به، الطاهر اللي هي المرأة الآن الطاهر به أي بالغسل أولى، وكذلك الطاهر يستحب لها الغسل أيضا للإحرام. يبقى الغسل في الميقات لمن قصد مكة محرما مستحب، لكل من أراد الإحرام من الرجال والنساء حتى الحيض والنفساء تغتسل. قال: وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة. بيقول ايه؟ يستحب لمن لا يصح منه العبادة، في عبادة انسان محرم عن العبادة دي لعضو زي المرأة محرم من ايه؟ من الصلاة وطواف العذرها. فيستحب له أن يتشبه بالمتعبدين لعل الله أن يشركه بإيه؟ معه في الثواب. مثال كذلك قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا. كان عاشوراء في أول أمر صيامه إيه؟ فريضة قبل أن يفطر رمضان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في سكك المدينة: من كان أصبح صائما فليصوم، ومن كان أصبح مفطرا فليمسك بقية إيه؟ يومه. فالإمام يرى أن إمساك الناس الذين كانوا قد أفطروا صبيحة عاشوراء مش صيام ومش صايمين، لأن الأفطر خلاص بالنهار، يبقى إيه؟ بس قال لهم أمسكوا تشبها بالإيه؟ تشبها بالصائمين، يمكن ربنا إيه؟ يعطوكم مثل إيه؟ مثل أجرهم. لكن هذه المسألة من حيث الفقه الراجح فيها هي أن من لم يعلم بوجوب الصوم إلا بالنهار فعليه الإمساك وإن كان قد أكل أو شرب ولا شيء عليه. من علم بوجوب الصيام بالنهار وكان قد أكل أو شرب فإنه يجب عليه من حين علم ولا يلزم الإيه؟ القضاء بهذا الدليل، وقد أشرنا إليه في كتاب الصيام فيما مضى. قال: أو يؤمر عادم الماء والتراب. يؤمر عادم الماء والتراب الذي لا يجري المسألة في الفقه مسألة فاقد الطهورين، الطهور الأول الماء والطهور الثاني التراب، عند من اشترط إيه؟ التراب في التيمم وجعل الصعيد هو الإيه؟ التراب. لكن الصحيح عندنا إيه؟ أن الصعيد هو وجه إيه؟ هو وجه الأرض. فمسألة بقى فاقد الطهورين يعني مش موجودة، لأن إذا فقد الماء فهو على الأرض، فهو على الإيه؟ فهو على الأرض. فأي شيء، أي أرض صلبة رخوة طينية رملية سبخة جبلية، فهي الصعيد الذي إيه؟ يتيمم به. لكن كل يؤمر عادم الماء والتراب والمصبوب على الخشب عافانا الله وإياكم، والمحبوس في الحش في الخلاء عافاكم الله، يؤمرون بالصلاة حسب الإمكان. يعني الواحد مش راجل ميت يتوضا، ولا راجل تراب يتيمم، واحد مصطوب على الخشبه لا قادر يتيمم ولا يتوضا، هذا مثلا يسمى فقد الطهور التافهه، مصطوب على الخشبه، وبعدين لا عارف يرجع ولا يرجو، والمحبوس في توت الميه، وتوت الميه لا يصح عليه الصلاه. قال: يؤمر هؤلاء وامثالهم بالصلاه حسب الامكان، ثم يعيد عند الخلاص والقدره. يبقى يصلي في الوقت على حسب امكانه، وبعد لما ربنا بقى يفكها عليه بايه؟ يبقى يعيد الصلاه. اكتب بقى تعليق عندك. والصحيح ان من صلى على حسب حاله في الوقت فصلاته صحيحه ولا تلزمه الاعاده، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى لازم تعلم أن للصلاة شروطا، من شروط صحة الصلاة إيه؟ العلم بدخول الإيه؟ الوقت. ده أول شرط، العلم بدخول الوقت. إن الصلاة كانت على المدينة كتابا موقوتا، والطهارة من الحدثين، واستقبال القبلة، أعظم هذه الشروط هو الوقت. أعظم هذه الشروط هو الإيه؟ هو الوقت. فيجب عليك أن تحافظ على الوقت، وإن عجزت عن شروط أخرى تتركها محافظة على الإيه؟ محافظة على الوقت. فمن دخل الوقت عليه وهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ولا يستطيع أن يرجع ولا يسجد، فعليه أن يصلي حسب حاله حرصا على الوقت، وقد أجزأته الصلاة وسقطت عنه طريق. واحد السيارة وبعدين مش هيوصل إلا بعد خروج الوقت، ولا يستطيع استقبال قبلة، ولا يستطيع أن يصلي قائما. بنقول له صلي على حسب حالك حفاظا على الوقت وصلاتك إيه؟ صحيحة. يبقى أول حالة بقى في مناسك الحج أو العمرة الاغتسال في الإيه؟ في الميقات الإحرام. طبعا نبهنا كثيرا ونحن نشرح المناسك عمليا قبيل السفر، الناس اللي مسافره بالطيار هيعدي على الميقات في الجو هيغتسل ازاي؟ فقلنا بقى ايه؟ المقصود الاعظم من الاغتسال عند الاحرام هو ايه؟ ازاله يعني ما علق في المسافر من التراب والغبار وذلك، لان الانسان اشعث اخر في سفره فهو بيغتسل عشان يتنظف. الطيارة كلها ساعتين بيكون إليه في مكة، يبقى إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم بأمر فاتوا ما استطعتم. يبقى المسافر بالطيارة يغتسل في بيته قبل إيه؟ قبل خروجه، وإنما العمل بالإيه؟ بالنية. بعد ما يغتسل يعمل إيه؟ يتطيب قبل أن يحرم. يعني أنت في الميقات بقى كده تغتسل وبعدين تطلع جس الريحة وتتطيب وتتعطر. قال الإمام رحمة الله عليه: باب التطيب عند الإحرام. التطيب عند الإحرام. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت رضي الله عنها إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم طيبته قبل أن يقول لبيك اللهم تطيبه، وإذا رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة تطيبه، لأن برمي جمرة العقبة يتحمل التحمل إيه؟ اللي بيسموه الأول أو الأصغر، يعني يحل له كل المحظورات إلا الإيه؟ إلا النساء. فكان ساعه ما يرمي جمره العقبه كده تحلل التحلل الاول تطيبه. اذا تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وعنها رضي الله عنها قالت: كاني انظر الى وغيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه. يعني بعد ثلاث ليالي ولسه ايه؟ الطيب ايه؟ في شعره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: وبيص الطيب بريقه، يعني ايه؟ بيلمع، شعره بيلمع من الطيب الذي تطيب به. يقال: وبص الشيء يبص وبيصا، وبص يبص بصيصا إذا برق. وفي هذا الحديث من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام. يعني أنت تتطيب وبعد ما تتطيب هيبقى أثر الطيب عليك وأنت محرم. مش إحنا بنقول محظورات الإحرام الطيب؟ أيوه، من محظورات الإحرام أن تتطيب بعد الإيه؟ بعد الإحرام. لكن تطيبت قبل الإحرام وبقي أثره عليك وتمحرم إيه؟ لا يضرك، لا يضرك. فيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وأن استدامته يعني استدامة الطيب بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية، لأن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عليه عليه فدية، لكن الطيب الباقي أثره من التطيب قبل الإحرام ما فيش فدية عليه، لأنه هو لم يتطيب وهو إيه؟ وهو محرم. قال: وهو مذهب أكثر الصحابة، يعني مذهب أكثر الصحابة على جواز أن يتطيب من أراد الإحرام قبل الإحرام بطيب يبقى أثره عليه بعد الإيه؟ بعد الإحرام ولا شيء عليه. روي عن سعد بن وقاص انه كان يفعل ذلك، وروي ابن عباس محرما وعلى راسه مثل الرب الغالية ومثله عن ابن الزبير وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك كره مالك للمحرم أن يتطير قبل الإحرام بطيب يبقى إيه؟ يبقى أثر. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فأنكرت عائشة عليه وروت الإيه؟ الحديث الذي حدثت به. ابن عمر كان يقول لها أنا ما أحبش يبقى أنا أتطيب وأحرم والطب يظل علي، لا أنا أكره ذلك. قلت لماذا تكره؟ كنت أطيب رسول الله لحله وإيه؟ ولإحرامه ولحله. ولذلك دائما نقول إيه؟ إذا قال أحد الصحابة قولا يخالف الحديث بنعمل إيه؟ بناخذ الحديث ونلتمس للصحابي الايه؟ العذر ان الحديث لم ايه؟ لم يبلغه. صحابي في صحابي ما يعرفش الحديث، هو كل الصحابه سمعوا كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مش في احاديث متواتره وفي احاديث احاد. احاديث احاد يعني ايه؟ يعني قال النبي الحديث سمع منه واحد اثنين ثلاثه خمسه، هيك والفرق ما سمعوش. ودايما نؤكد على ذلك بعمر لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري وخبط خبط ما حدش رد، والثانية ما حدش رد، والثالثة ما حدش رد. وفي ظاهر كان عمر مثلا على ما لبس هدومه وطلع يدور، أبو موسى مشى، فطلع عمر يبص عارف اللي بيخبط مش لاقي حد، بص مش لاقي رقم واحد، ده تعالى أنت خبطت عليا جريء، قال ما مشيت ليه؟ أنت بتلعب ولا إيه؟ خبط عليك مشي ليه ما تستناش لما افتح لك؟ بس يا الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا لما نخبط ثلاثه وما حدش يفتح المسجد تقول كل الرسول كمان. وانتوا عارفين عمر بقى بتقول كمان الرسول هو قال كده؟ لا، مش هسيبك لما تجيب من يشهد لك ان رسول الله قال. سقط في يده، دخل على جماعه قال لهم اطمئن لن يقوم الا اصغرنا. اخر واحد منهم قل له لعمر الرسول قال كده. فلما حدث انطلق في يديه وقال الهان الصبط في الايه؟ في الاسواق. يبقى اذا اكثر الصحابه على المساله التي صرحت بها ضمونا عائشه رضي الله عنها بانه يجوز لمن اراد الاحرام ان يتطيب قبل احرامه بطيب يبقى اثره عليه بعد الاحرام. نعم، أبدأ. قال الامام رحمه الله عليه وقال ابو حنيفه إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية، كما لو استدام لبس المخيط. أبو حنيفة رحمه الله يقول لو تطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه فعليه فدية. زي ما الواحد يحلف إيه في هدومه ويخليه ماشي لابس هدومه، فدية زي دية عند أبو حنيفة. قال الإمام والحديث حجة على من كره ذلك وليس كاللبس، لأن الاستدامة حكم الابتداء بدليل أنه لو حلف ألا يلبس وعليه ثوب فاستدام لبسه ولم ينزعه حلف، ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب فاستدام ولم يحلف. أبو حنيفة رضي الله عنه إيه قاس التطيب قبل الإحرام على من أحرم في ملابسه واستمر عليها. فيكون في فرق بين ان يتطيب بطيب يبقى اثر وبين ان يحرم في هدومه ويخليه ايه؟ ويخليه لابسها. ازاي؟ قال لو حلف قال والله لا البس ثوبا، والله لا البس ثوبا، هو لابس ثوب، ماذا عليه حتى يبقى؟ عليه ان ينزع ايه؟ ثيابه. لو استمر بعد اليمين لابسا يبقى ايه؟ حدث. اما لو قال والله لا اتطيب، هو عليه طبقة اليمين لا يحدث وما تطيبش، هو ايه؟ ما تطيبش. اما استدامة اللبس فهذا ايه؟ اما يقول والله لا البس يبقى يقلع، سهل عليه يقلع، فاذا استدام يبقى حدث. وكذلك من احرم في ملابسه، من احرم في ملابسه زي الجماعة المزوغة دية، ها؟ اللي ما بخش في التصريح يعني الفقاد يقول لك انا معلش مش حابب هدومي لو قلعت الهدوم هيبقوا يرجعوني لو احرم في ملابسه ايوه وبعدين استدام عليه الفدية ليه واستدام اللباس ويستطيع نزعه اما من تطيب قبل الاحرام واستدام الطيب فليس كمن احدث طيبا وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه بالغسل وعن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا طبعا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا على عادة قومه وقد قال نهيت أن أكفت ثوبا أو إيه أو شعرا في الصلاة فكان إذا أراد الإحرام لبد رأسه بالغسل إيه يعني إيه؟ لبد رأسه يعني إيه؟ الغسل مادة كده زي السمر كده زي العسل كده بتمسك الشعر بتحطها على الشعر تقوم إيه؟ تمسكه ما يتفحكش ولا يطير وأنت إيه؟ وأنت ماشي فلبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلبيد الشعر قد يكون بالصبغ وقد يكون بالغسل وهو مستحق في حال الإحرام وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد ولا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب طيب اغتسلنا وتطيبنا نخش بقى في النسك لبيك ليه؟ لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة قال باب التلبية فأنت في الميقات تغتسل في الإحرام وتتطيب وبعدين بقى إيه؟ تلبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغب إليك والعمل وروي عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال الإمام رحمة الله عليه قوله لبيك اللهم لبيك ما معنى لبيك اللهم لبيك ما انت لازم تفهم انت بتقول ايه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لازم تفهم ايه الكلام كله ده ما يبقاش كلام كده عايز ترجمه ما معنى لبيك قال الامام فيه اربعه اقوال احدها لبيك اللهم لبيك اجابتي لك يا رب واقامتي معك لبيك اللهم لبيك اجابتي لك يا رب واقامتي معك ماخوذ من الب بالمكان والب به او الب بالمكان والب به إذا أقام به ومعنى التثنية لبيك تكون مثنى معنى التثنية فيه إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة فكأن الله ناداه فأجاب ولم يكتف بقول لبيك فقط بل إيه لبيك لبيك فكلمة لبيك زي كلمة نعم لما واحد يقول لك يا فلان بقول نعم ونقول نعم نعم فالله نادانا بالحج وأذن في الناس بالحج فأجابوا لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة كما يقال حنانيك حنانيك تثنية إيه؟ حنان تثنية حنان فهو ويسألوا حنانيك مش بلد واحد حنانيك فلبيك التثنية بمعنى حنانيك أي رحمة بعد رحمة. المعنى الثاني في لبيك لبيك اتجاهي إليك وقصدي لبيك اللهم لبيك يعني اتجاهي إليك وقصدي من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها داري تلب دارك أي تواجهها والتثنية للتأكيد. والثالث محبتي لك محبتي لبيك لإيه المحبة من قول العرب امرأة لبة إذا ما كانت محبة لولدها. والرابع إخلاصي لك التلبية بمعنى الإخلاص من قول من لب الطعام ولبابه من لب الطعام ولبابه. أما قالوا إن الحمد لك فقال إن بالكسر وبالإيه وبالفتح إن الحمد لك وأن الحمد إيه الحمد لك بالفتح والكسر والكسر أجود والكسر إيه أجود. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. يجوز يقول إن الحمد والنعمة لك ويجوز يقول إيه أن الحمد والنعمة لك. ما الفرق بين الفتح والكسر في أن وإن الحمد لك؟ قال إذا فتحت يبقى جعلت إيه التلبية علة للإيه للنعمة لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة إيه لك. يبقى الفتح يجعل التلبية علة للإيه للنعمة علة للنعمة. قال والأجود الكسر ليه؟ لأن الكسر جملة استئنابية جملة إيه؟ استئنابية انقطعت صلتها بالله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يبقى إجابتي لك بعد إجابة أنا مخلص لك أنا مقبل عليك ثم استأنفت قائلا إن الحمد والنعمة إيه؟ والنعمة لك. ولا شك أن هذا أبلغ من أن تجعل الجملة علة لما إيه؟ لما قبلها. وقال واختلف أهل العلم في حكم التلبية لبيك اللهم لبيك ما حكمها؟ فذهب قوم إلى أنها واجبة وبه قال أبو حنيفة وقال من تركها فعليه دم. وذهب آخرون إلى أنها سنة لا شيء على من تركها وهو قول الشافعي. قال الشافعي وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زاد زائد شيئا من الكلمات التي تدل على تعظيم الله فلا بأس كما زاد ابن عمر في تلبيته. قال الشافعي فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه في الجنة واستعاذ برحمته من النار. أسأل الله تعالى رضوانه والجنة ونعوذ به من عذاب النار. ثم أورد الإمام حديثا ضعيفا في المسألة التي ذكرها الشافعي وهو أن بعد ما خلص الصلاة بعد ما خلص التلبية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ويستعيذ من النار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. لكن الحديث ضعيف. في بعض الناس كده لما تلبي بتبقى كده كسلانة ويمكن خجلانة كده مكسوف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ما الحكم في ذلك؟ قال باب رفع الصوت بالتلبية. ما تلبي تعلم ترفع صوتك وتزعق خالص. باب رفع الصوت بالتلبية. عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفع أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. يريد أحدهما يعني كأنه شك الراوي رفع قال أصواته بالتلبية أو قال بالإهلال. قال الإمام رحمة الله عليه: رفع الصوت بالإهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك: لا يرفع صوت بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. يعني مساجد الصلاة إن أنت تصلي فما ترفع صوتك في التلبية عشان ما تشوشها على المصلي. أما في الحرم فكل الناس بتلبي، فلما تلبي معاهم برضه تلبي، وفي مسجد منى فكل الناس بيحضروا يلبوا. قال الشافعي: كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق. يعني ساعة ما مجموعة جت مجموعة يقولوا إيه؟ لبيك اللهم لبيك. وعند الإشراق الصعود والهبوط، يبقى احنا عارفين من هدي السفر إذا ارتفعت تكبر وإذا نزلت تسبح، لكن في المحرم إذا ارتفع يلبي وإذا نزل يلبي، وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار. ونحبه على كل حال، يعني يستحب للمحرم ألا يترك التلبية وقت إحرامه حتى تنتهي بميقاتها. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضر بالميقات ولم يحرم ولم يستطع العودة ليحرم، فما الواجب عليه؟ لا شيء كما قلت، إذا جاوز الإحرام غير محرم ولا يستطيع وجود الميقات لا شيء عليه، وقد ترك واجبا وأثم بذلك ونقص من نسكه على قدر ما ترك. هل ممكن الميقات يحرم أو يحرم على المرء جميع المحظورات؟ لا، إذا أحرم الميقات صار محرم، يجتنب المحظورات. لكن قلت الجماعة المزوغاتية معدي الميقات ومش محرم، كيف يمسكوه؟ فما أحرمش إلا في مكة، يبقى قبل الإحرام هو مش محرم، يبقى ليس عليه اجتناب المحظورات. ماذا على النفساء التي دخلت إلى الحج ولم تطهر إلا بعد انتهاء الحج؟ الأصل في النفاس والحيض أن يحبس المرأة عن الطواف، طواف الإفاضة حتى تطهر، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد حاضت أول ما دخلت، قال: يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما قضى صلى الله عليه وسلم نسكه في حجة الوداع وأمر بالرحيل، قالوا: قد حاضت صفية. فغضب وقال: أحابستنا هي؟ هتحبسنا بقى ونكون معانا ما تطلب بقى؟ فقالوا: لا، قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، يبقى طواف الوداع يسقط عنا. والشيخ قوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ في إشارة على أن محرم المرأة زوجها أو محرمها أبوها أو أخوها وغيرهما المحارم إذا سافر معنا وحاضت أو نفست، فالأصل أن يظل محبوسا معنا في مكة حتى تطهر وتطوف. لكن الآن والتزام الحجة بالقوافل والمواعيد، ولا تستطيع المرأة ولا محرمها أصلا أن يتخلف عن الفوج، فهنا حينئذ يرخص لها أن تطوف على أهلها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أخيرا، هذا أضمان للأسئلة تتعلق بالدرس، وأخيرا مسألة تتعلق بالواقع، ما يدعى إليه من مليونية الجمعة القادمة لنصرة الشريعة. لعلكم تذكرون أننا في بداية الأمور التي حدثت تكلمنا عن وجوب تطبيق الشريعة، وقلنا وكان معنا أخونا الفاضل الشيخ وحيد في درس لو تفتكرون، قلنا إن تطبيق الشريعة ليس مخاطبا به ومكلفا به ولاة الأمر وحدهم، ولكن تطبيق الشريعة كلنا مخاطبون بتطبيق الشريعة. سأل نفسك أنت في بيتك، هل أنت مطبق شرع الله؟ انت مطبق شرع الله على نفسك وعلى مراتك وعلى بناتك وعلى اولادك، ها؟ هو ده المطلوب. عايزين كلنا نطبق الشريعه، ولا شك ان تطبيق الشريعه من ولاه الامر غايه نحرص عليها ونتمناها وندعو اليها، ولكن بالحكمه والموعظه الحسنه والمناصحه ولاه الامر بالطرق الشرعيه التي امرنا الله ان تتم بها النصيحه لهم، ولكن ليس بالمظاهرات والمليونات. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عجل لنا بالامن والامان والسلامه والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وقتك على الكافرين. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.